يا فوز من نال الشهادة صادقا، تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر، وإذا الزهور تعطرت بعابرها، مسك تفوح جراحه وتعطر، وحواصل الطير المنعم مسكن، أرواحهم فيها تعيش وتعمر، ولهم منازل في الجنان وصحبة، ومعين خيرات يزيد ويكثر، ولهم من الحور الحسان رضاهم، وسيشفعون لأهلهم إن يحصروا، ما مسهم موت ولا في فتنة، في القبر لا لن يسألوا أو يقهروا، ما مات من نال الشهادة مخلصا، سيروا إلى تلك الحياة وشمروا، إن الذين تقطعت أوصالهم في الله شدوا بالحديد وسمروا، وتمشطت دون العظام لحومهم، وعلى المفارق في الرؤوس تنشروا، يرجون لو كانوا أشد تألما لما يروا تلك المكارم تنشر، وإذا الإله دعا وقال سلوا سلوا، ما يشتهون ليكرموا وليجروا، قالوا نريد العود للدنيا لكي نلقى الشهادة في الوغى ونكرر، فامضوا بجد من مجد همة، وتذكروا ساح الجهاد تذكروا، إخوانكم شاد سروج مطيهم، كابول شادت والنجائب ضمروا، وتذكروا أهل الجزيرة إخوة، تركوا النعيم إلى الجهاد وغدروا، تركوا النساء وأهلهم وديارهم، لله واقتحموا الصعاب وكبروا، واسأل فلول الروس كيف صمودهم، واسألهم كيف المعاقل دمروا، من مصر ساروا والجزائر أنجبت، وسواهم من كل قطر قد سروا، يمن بإيمان وصدق عزيمة، أحرارها ساروا ولم يتقهقروا، واذكر بلاد الرافدين وشمشا، منها الأشاوس للوغى قد شمروا، منهم قضى نحبا ومنهم ناظر، ما بدلوا وأراهم ما غيروا، اهدي إلى تلك المعاقل دعوة، وإلى الذين تجهزوا ليغادروا، شدوا الرحال إلى الجهاد عسى أن تقتلوا في الله أو أن تنصروا، وعساكم أن ترهبوا أعداءكم، فالقدس تبكي واليهود تجسروا، وتجهزوا يا إخوتي لعدوكم، وتسلحوا بالحق لا تتأخروا، قوموا لحي على الجهاد فإنه عز إذا ما نستجيب ونفخر، يا فوز من نال الشهادة صادقا، تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر، وإذا الزهور تعطرت بعبيرها، مسك تفوح